في عودة الجاهلية وعبادة غير الله جل وعلا في هذه الجزيرة، فقد العلم ومن يقوم به، ثم صاروا يتعلقون على أناس جهلة يسألونهم لمرضى يمرضون عندهم من بادية وغيرهم، يتعاطون الطب وهم ليسوا أطباء، فيأتون إليهم ويسألونهم فيقولون لهم اذبحوا شاة أو تيس صفته كذا أو خروف صفته كذا، ثم لا تسموا الله عليه، ثم كلوا منه وأطعموا المريض منه واتركوا البقية في مكان كذا وكذا فإنه يشفى. فهذا عبادة لغير الله جل وعلا، هذا المبدأ. ثم انتشر هذا وصاروا يتعلقون بالأشجار وغيرها، والأسباب تختلف كثيرا. والمقصود أن الله جل وعلا أعطى الإنسان عقلا وفكرا وأحاطه بآيات من جميع الجوانب، من فوقه وعن يمينه في الأرض وفي السماء وفي الجو وفي نفسه وفي غير ذلك. ثم لم يكفي هذا، أرسل الرسل وأنزل الكتب تبين للناس الحق، فبلغوا ما أمرهم الله جل وعلا به، ولكن إذا بعد العهد عن وقت النبوات تواردت الشبه بالجهل وغيره إلى الناس، وعادوا إلى ما كانوا وجدوا عليه آباءهم أو غير ذلك من الأمور التي يألفونها. فلهذا صار معرفة ما كان عليه المشركون أمر مهم جدا، تعرف الإنسان كيف العبادة. لأن كما يقول العلماء بضدها تتبين الأشياء، يعني بضد التوحيد يتبين التوحيد. التوحيد سمي توحيدا لأنه لواحد، عمل لواحد وهو الله، وإذا دخله شيء من المنازعة والاشتراك فسد، يكون توحيدا يكون شرك. لهذا حرص العلماء على بيان ذلك، حتى إنهم قسموا الشرك حسب الواقع الذي فيه الناس، الشرك الذي هو ضد التوحيد. ومعلوم أن التوحيد قسمه العلماء إلى أقسام ثلاثة كما هو، ما وإن شئت تقول إلى قسمين، لأن توحيد الأسماء والصفات يدخل في توحيد الربوبية. أما كونه جل وعلا هو الرب المحيي المميت المتصرف في الكون الذي ينزل من السماء ماء فيخرج به نباتا يأكل منه الإنسان وما ينتفع به من الدواب، هذا لا يشك فيه أحد، يعلمون هذا تماما. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم. وكثيرا ما يأتي الأمر بعبادة الله مربوطة بالخالق، لأن هذا لا ينكر وجعله الله حجة على الناس فيما انحرفوا فيه من العبادات. قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم. لا يشك أحد عنده شيء من العقل أن هذا من خصائص الله، أنه هو الذي يخلق، هو الذي خلقنا وخلق من قبلنا ويخلق من يأتي بعدنا، فهو الخالق وحده. فلهذا أمر بعبادته بأنه هو الخالق: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأرض هي أكبر ما نشاهده بين أيدينا وخلفنا ويمينا وبما فيها من الآيات من الجبال ومن الأودية ومن الأنهار والبحار وغير ذلك. هل يمكن أن تكون هذه الأرض وجدت هكذا صدفة بدون متصرف وخالق، أو أنه أوجدها نظيرها؟ هذا غير معقول أبدا، ولا يمكن يقتنع به من عنده شيء من العقل. فلا بد أن لها خالق. ثم إذا رفعت طرفك فوق ترى ما ترى من المخلوقات التي هي أعظم من الأرض، مثل السماوات وما بينها، وكذلك السحاب وغيرها من الأمور التي تدل على أن لها خالقا مدبرا يتصرف كيف يشاء وهو على كل شيء قدير. ولكن يكفي هذا؟ هذا لا يكفي. هذا يدل على وجوب عبادة الله، ولكن العبادة يجب أن تكون معروفة، جاء بها الوحي، ولهذا أرسل الرسل. فعبادة الله طاعته وامتثال أمره الذي جاء به الرسول. لا تكون العبادة بالرأي ولا بما تعارف عليه الناس غير ذلك. هذا أمر واضح، ولهذا قال جل وعلا: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو النظير، ولو في صفة من الصفات، ولو في صفة من الصفات يكون ند. ولهذا لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ لأنه جمع مشيئة الله مع مشيئته بالواو، ما شاء الله وشئت، والجمع يقتضي المساواة، فهذا في المشيئة. فقال: أجعلتني لله ندا؟ فكيف إذا تعدى الأمر إلى الخضوع والذل؟ وكذلك الطلب والدعاء وغير ذلك يكون هذا أعظم. هذا هو التنديد الذي يفعله المشركون. لهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون إيش؟ ما الذي يعلمونه؟ هم جهلة، هم جهلة من أجهل ما يكون، ولكن يعلمون أن الله خلقهم وأن الله خلق من قبلهم، ويعلمون أن الله خلق الأرض على هذه الصفة التي ذكرت كأنها فراش يطؤونه وينتفعون منه، ويعلمون أن الذي رفع السماء وخلقها فوقهم هو الله. هذا الذي يعلمونه. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تجعلوا له في العبادة والتقرب والطلب طلب النفع ودفع الضر تجعلون له من تدعونه تزعمون أنه ينفعكم، أو أقل ما يقال في التوسط الوساطة، تجعلون وسائط تطلبون منها المنافع ودفع المضار. فهذه الأنداد التي يجعلونها لله جل وعلا، ولهذا ذكر الشيخ هذه القواعد الأربع. الأولى هي هذه، كون المشركون يقرون بأن الله هو الذي خلقهم ومن قبلهم وخلق كل شيء فهو الخالق، فالإقرار بكون الله جل وعلا هو المتصرف، هو المحيي المميت، هو النافع الضار، هو الذي يقول للشيء كن فيكون وليس له في ذلك شريك، لا يكفي، لا يكفي في كون الإنسان يكون مسلم فضلاً عن النجاة. وهذا هو السبب في ذكره لهذا، ليقول إن الرسول ظهر. كلمة ظهر عند الشيخ مقصوده أنه جاء إلى قوم بعث إليهم يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق. والشيخ رحمه الله يخاطب الناس بلغتهم وليس عنده التكلف وعنده الأمور التي، لأن مقصوده الفهم، أن الناس يفهمون كلامه. ولهذا مرة سئل عن قوله جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال له السائل وش معنى يعبأ؟ قال معناه شبيبكم، لغة عامية، ولكن مقصوده إيصال المعلومة على ما هي عليه إلى السامع حتى ينتبه. فهو بعض الناس ينتقد الشيخ في أسلوبه وفي كلامه، وهذا الانتقاد في الواقع انتقاد سيء ليس في محله. فقوله ظهر هنا يعني أنه بعث وخرج إلى هؤلاء الذين يعبدون عبادات متنوعة، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد البشر أحياء أو أموات. قد قيل في اللات أنه رجل كان يلت السويق لمن أتى إليه، أو يلت السويق بالزيت أو بالسمن أو بغيره، فلما مات دهن تحت صخرة فنقش عليها تعظيما لها، وصاروا يعكفون عندها ويطوفون عليها ويدعونه لأن يشفع لهم عند الله، كما قال جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلا. هذا رجل، ومنهم من يعبد بعض الكواكب مثل الشعراء، كانت معبودة عند قريش، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة فهم يؤمنون بالملائكة ويعلمون أن لله ملائكة، ومنهم من يعبد الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وغير ذلك من العبادات، حتى كانوا يعبدون الحجارة. ذكر ابن الكلبي في كتابه الأصنام وغيره السهيلي وغيره أن سبب عبادة الحجارة أنه لما خرج بنو إسماعيل من مكة وضاقت بهم وصاروا مكة ليس فيها لا أنهار ولا مياه ولا بساتين ولا غيرها، صاروا يأخذون معهم حجارة من الحرم صبابة وحبا للحرم لذلك، فصار هذا مبدأ عبادة الحجارة الأحجار. كانوا إذا وجدوا حجرا أحسن مما هم معه تركوه عبدوا غيره. ثم العبادة كما سبق ليست عبادتهم إياها أنهم يقولون إنها تخلق أو ترزق أو أنها تستقل بجلب المنفعة ودفع المضرة، وإنما هي من باب التبرك أو من باب الوساطة فقط، إما يتبركون بها أو يطلبون أن تكون وساطة لهم. كما الآن يشاهد الآن كثيرا في بلاد المسلمين من يهرع إلى القبور ويختلفون في ذلك، منهم من يدعوهم لجلب منفعة أو دفع مضرة، ومنهم من يطلب الشفاعة يشفع له، غير ذلك من طلبة. وهذه كلها عبادة، وهذه نفسها عبادة المشركين، عبادة غير الله جل وعلا. الشيخ ذكر أن التوحيد هو الإخلاص، يعني في الأمر الذي جاء به الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للعرب وغيرهم: قولوا لا إله إلا الله. والعرب يعرفون الكلام لأن الخطاب بلغتهم وهم أهل اللغة، فإذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهذا فيه نفي وإثبات، فيه نفي الإلهية لا إله، وهذا كما يقول النحاة هذا نفي جنس، والجنس هو الشائع في ما ذكر الذي لا يكون يقصد به فردا من أفراده، بل يعم كل ما أطلق عليه هذا اللفظ الإله. والإله هو المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجاء وطلبا. قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فهذه الكلمة تبطل ما هم عليه من الشرك، ولهذا نفروا وأبوا أن يقول، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا إلا اختلاق، يعني شيء جديد جاء. نعم جديد بالنسبة إليهم لأنهم وجدوا آباءهم على هذا الشرك، فيفهمون هذا تماما. ولكن فيما بعد فسدت ألسنة العرب ودخلها كلام العجم، اختلط الأمر، صاروا لا يفهمون معنى لا إله إلا الله. ولهذا نجد الآن كما هو معلوم في بلاد كثيرة أناس يقولون لا إله إلا الله ويقصدون القبور، يطلبون طلباتهم وينزلون فيهم رغباتهم ويطلبون منهم كشف الملمات التي تنزل بهم وهم يقولون لا إله إلا الله. ثم إذا قيل لهم أنتم تشركون قالوا لا، حنا نقول لا إله إلا الله ونصلي. هذا في الحقيقة قول لا إله إلا الله مع هذه الأمور لغو، لا قيمة لها ولا تنفع شيء، لأن المقصود المعنى، المقصود المعنى، ليس المقصود أن تتلفظ بشيء لا تفهم معناه، إن هذا لا يجدي شيء. ثم الشرك يقول الشيخ ما في هذه يقول إنه إذا دخل العبادة أفسدها، مثل إذا توضأ الإنسان ثم نقض ثم أحدث فسد وضوءه ولا تصح صلاته. والله جل وعلا يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما كرر هذا. أليسوا يحجون ويتصدقون ويطعمون المساكين ويكرمون الضيف ويصلون الرحم ويفكون العاني وغير ذلك من الأمور التي يفعلونها كثيرة؟ أليست هذه عبادة؟ يقول ليست عبادة، وإن كانت قد تكون عبادة في اللغة ولكن في الشرع لا، لوجود الشرك. ولهذا قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لأنه يعبد الله وحده، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وإن كنتم تتعبدون بالحج وبالصوم وبغيره فأنتم ما تعبدون الله، لوجود الشرك. فإذا وجد الشرك بطلت العبادة. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وإلا لا تكون عبادة، لا تكون عبادة إلا إذا كانت لله وحده. وسواء دخلها من قصد المظاهر من مخلوقات وغيرها، أو مقاصد النيات والإرادات التي تكون للإنسان، سواء هذا وهذا، يعني الأمور الظاهرة أو الأمور الخفية، كلها تبطل العبادة. ولهذا يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد، الإرادة ما هي؟ الإرادة هي النية الجازمة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. ولكن ماذا بعد ذلك؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإرادة الإرادة هي التي تبعث على العمل، لأن القلب هو ملك الأعضاء وهو الذي تتبعه الأعضاء كلها، والإرادة هي عمل، هي عمل. فالمقصود أنه لا بد أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، من قصده ومن فرعه، من أصله وفرعه. فإذن هذه الأمور التي ذكر الشيخ، أول كونهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق الذي يدبر ويتصرف في الكون ويحيي ويميت، هذا أمر ظاهر وهو كثير في القرآن جدا، والله يحتج عليهم بذلك لوجوب أن يخلصوا العبادة له، لأن الذي يخلق ويتصرف ويحيي ويميت وينفع ويضر هو الذي يجب أن يعبد. وإذا كان، ولهذا كثيرا ما يقول جل وعلا: قل أروني ماذا خلقوا، يعني معبوداتهم، هل لهم خالقين؟ هل مثلا خلقوا شيء فتشابه الخلق عليهم؟ هذا خلق فلان وهذا خلق فلان؟ أبدا، هذا لا وجود له أصلا. الخالق هو الله وحده، وهذا من أكبر الأدلة على وجوب التوحيد، توحيد الله جل وعلا. الأمر الثاني أن عبادتهم تنوعت، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الأموات، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الأنبياء، ثم ذكر الله جل وعلا اليهود وغيرهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والأمر الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنه يعني ما فرق بين هذا وهذا، فهم عبادتهم ما كانوا يعتقدون أن هذه تشارك الله في الخلق والإيجاد، وإنما لطلب الزلفى، لطلب الشفاعة. هذا الأمر الثالث، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فإذا طلب النفع من مخلوق لا يملكه، أو أنه غير موجود عند المخاطر الطالب وغير قادر، هذا شرك، شرك بالله من الشرك الأكبر. الذي يطلب منه الأمر الغيبي سواء كان من الجن ولا من الإنس ولا من الأحياء ولا من الأموات وغيرها هو من الشرك الأكبر. وإذا اعتقد أنه يضر بنيته بمثلا قصده فهذا داخل في الشرك، وهذا كثير. الذي يقولون له سر، له سر في نفسه لا تخالفه، إن خالفته ضرك، هذه عبادة، عبادة لذلك المخلوق. والأمر الرابع الذي ذكره أن شرك المشركين الحاضرين أغلظ من شرك القدامى، لأن القدامى كما قال الله جل وعلا فيهم وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ما نجاهم من البر إذا هم يشركون، يعني شركهم كان في الرخاء. أما في الشدائد فهم يخلصون الدين لله، ولهذا احتج الله عليهم في ذلك قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما في غير الله في مثل هذا، يعلمون هذا تماما. أما هؤلاء إذا وقع أحدهم بالشدة زاد شركه، صار يهرع ويبكي ويتضرع عند من يعبده من دون الله. فإن حصل له شيء بتقدير الله جل وعلا نسب ذلك إلى غير الله، إلى مخلوق لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا. وإن تخلف المقصود أعاد اللوم على نفسه، قال أنا ما أخلصت له ولا قدمت له ما يجب أن أقدم له من النذور أو غيرها، فاعتذر عن معبوده. هذا الواقع عند كثير من الناس اليوم، فهم صاروا أسخف عقولا من أولئك بكثير. هذا الذي أوقعهم في الشرك الدائم المستمر، وقد يزيد شركهم في الكروبات التي تقع لهم، لأن الذي يكشف الكروب هو علام الغيوب جل وعلا. هذه الأمور التي نقول نجعل مقدمة لما هو أهم وأعظم من هذا، وهي الأصول التي سنتكلم فيها إن شاء الله، وإنما مجرد مقدمة فقط لمعرفة ذلك. ثم نقول إن ضد التوحيد الذي نقول أنه قسمه العلماء ذات أقسام أو قسمين، التوحيد الذي يقر به كل المخلوقين الذي هو توحيد التصرف والخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، هذا لا أحد ينكره أن الله جل وعلا متفرد به. الثاني توحيد الأسماء والصفات، لأن هذه يسمى توحيد الربوبية، لأن الرب هو الذي يرب المخلوق بما يحتاج إليه من المنافع وغيرها ودفع المضار أيضا. ولهذا يعطي جل وعلا العابد له والمشرك، يرزقه ويعافيه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد ويعافيهم ويرزقهم. وهذا مسبة لله جل وعلا، يجعلون له ولد، تعالى الله وتقدس، فهو يرزقهم ويعافيهم وإن كانوا مشركين وإن كانوا يسبون الله جل وعلا. أما التوحيد الذي هو دعوة الرسل، الذي هو إخلاص الدعاء والطلب وإخلاص العبادة التي جاءت بها الرسل تكون لله جل وعلا، فهذا الذي صارت الخصومات بين الرسل وأممهم فيه. ولهذا قال قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني إنكار منه، يقول: جئتنا بهذا نعبد الله وحده ونذر معبودة آبائنا نتركها. هذه هي التي، هذا هو الذي جاءت به الرسل كلهم، أن يعبدوا الله وحده جل وعلا، أن تكون العبادة له، وأن تجتنب المعبودات الأخرى الأرضية وغيرها، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فهي طواغيت. ثم ضد هذا، ضد التوحيد، الشرك، وقد قسمه العلماء أيضا أربعة أقسام. قالوا: الشرك، شرك الدعوة كما قال جل وعلا: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وشرك المحبة كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومنه قوله جل وعلا في كلام أهل النار حينما يخاطبون معبوداتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم سواهم في إيش؟ سواهم في المحبة فقط، ليس في الخلق والإيجاد والتصرف، هذا لا يقوله عاقل. الثالث: شرك الطاعة كما قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالطاعة يجب أن تكون لله، وإذا أطيع المخلوق يجب أن تكون طاعته تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تعالى وتقدس. هذه أنواع الشرك الظاهرة، وكذلك من أنواع الشرك أيضا التي يعني طلب المنافع وغيرها، وطلب الشفاعة وغيرها، وهذه كثيرة أيضا. إذا سئلوا قالوا: إحنا نطلب الوساطة. والوساطة معروف أنها وساطتان، وساطة باطلة كما قال الشيخ: إن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وهي ما طلبت من مخلوق، وشفاعة مثبتة وهي التي تطلب من الله ولا تقع إلا بإذنه ولمن عبد الله. لما قال أبو هريرة: من يسعد الناس في شفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا لا، يعني أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص. ثم الكفر، قسموا الكفر إلى خمسة أقسام على حسب واقع الناس، وإن كان الكفر يعود إلى شيء واحد، لملة واحدة. فقالوا: كفر الإباء والاستكبار، كما قال عن إبليس أبى واستكبر مع العلم، ومنه كفر فرعون وغيرهم. هذا يوجد بكثرة. الثاني كفر الإعراض، وهو أكثر ما عليه الناس اليوم. الإعراض معناه أنه لا يهتم به ولا يرفع به رأسا، بل يعرض عنه نهائي، إما لعبادة الدنيا أو غيرها. ولهذا لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد موت عمه الذي كان يحوطه ويحميه من المشركين، فوصلوا إلى أوصلوا من الأذى إليه ما لم يكن يصل إليه في حياة عمه، خرج إلى الطائف لعله يجد من يقبل الدعوة. فأول من وجد في بستان ثلاثة أخوة من بنو عبد ياليل، فدعاهم إلى توحيد الله جل وعلا فسخروا منه. قال أحدهم: ما وجد الله أحدا غيرك يرسله. الكلام ده. وقال الآخر: هو يسرق كسوة الكعبة إن كنت رسولا. وقال الثالث: والله لا أكلمه، لئن كان صادقا له أعظم من أن أرد عليه، ولئن كان كاذبا له أحقر من أن أكلمه. هذا كلام، لا كلام عاقل ذا، لأن الرسول معه آيات تدل على أنه رسول في نفسه وفيما يقوله وفيما أعطاه الله جل وعلا وما يكون على يديه. الإنسان أول شيء، الإنسان إذا قال أنا رسول فلا يخلو الأمر، إما أن يكون كاذب فيكون أكذب الناس وأفجر الناس وأبعد الناس عن الله، أو يكون صادق فيكون بضد ذلك. فهل يلتبس هذا بهذا؟ لا يمكن أبدا. يلتبس أصدق الناس وأبر الناس وخيرهم وأقربهم إلى الله بأبعدهم وأفجرهم وأكذبهم، لا يمكن. هذا من أول وهلة. ثم هذا بغض النظر عن الآيات الأخرى التي تكون معه آيات. فهذا إعراض، هذا كفر الإعراض، أعرضوا عن النظر بذلك. واليوم الناس أكثرهم هكذا، أعرضوا عن النظر في دين الله، وبعضهم يعرف الحق ولكن لا يريد. إذن هذا نوع من أنواع الكفر. النوع الثالث أنواع الكفر، يعني الأول قلنا يعني كفر الإباء والاستكبار، والثاني كفر الإعراض، الثالث كفر أيضا الدعوة، والرابع يعني كفر المحبة، والخامس كفر النفاق. والنفاق ينقسم إلى قسمين، كما أن الشرك ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة كما قال العلماء: كفر أكبر وكفر أصغر. وكذلك الشرك ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة: شرك أصغر وأكبر وشرك خفي. ولكن كثير من العلماء يقول قسمان فقط، لأن الخفي لا يحدو، إما أن يكون أصغر أو أكبر، وهو شرك النيات. فالخامس هو كفر النفاق. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالنفاق الاعتقادي ستة أقسام: الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، الثاني بغضه، يبغض الرسول. الثالث الرابع أن يبغض ما جاء به الرسول أو بعض ما أو بعضه. الخامس المسرة بانخفاض دينه وانتصار الأديان عليه، مسرة بذلك. السادس الحزن بانتصاره كما هو واقع كثير من الناس. فهذه الأقسام الستة يكفي كل واحد منها في كون الإنسان في قعر جهنم، في أسفل جهنم، كما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق العملي فهو يختلف اختلافا، فهو خمسة أنواع أيضا، خمسة أقسام نفاق العملي: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. إذا اجتمعت هذه الأقسام الخمسة لا يمكن إلا أن يكون منافق نفاقا اعتقاديا، أما إذا وجد بعضها فهو للغالب. قد يكون عنده النفاق أغلب، وقد يكون الإيمان أغلب. هذه الأمور التي يعني تكون في الناس بالنسبة إليه. ثم بعد هذا قول إن الإنسان يجب أن يعمل لنفسه، لأنه خلق إما للنار أو للجنة، وكلا الأمرين يعني النار والجنة لها أعمال لا بد أن يعملها، فهو يعمل هو، فيجب أن يتفقد نفسه وينظر في نفسه: هل هو سائر إلى الجنة أو أنه يتقرب إلى النار؟ لا بد من هذا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو ويروح، فبائع النفس بمعتقها أو موبقها. بائع النفس يعني مشتريها، البيع يطلق على الشراء على المبادلة، فبائع النفس بمعتقها يعني مشتري نفسه بطاعة الله واتباع الرسول، أو موبقها بترك ذلك. والإباق هو الهلاك، مهلكها. الإنسان هو الذي يعمل، لأن عنده العقل وعنده الاستعداد لمعرفة الحق إذا شاء، فيجب أن يستعد لهذا. ثم بعد هذا نبدأ بالكتاب الذي أردنا، وهو ثلاثة الأصول، لأن هذا مقدمة فقط، هذه الأمور لا مقدمة. فقول الشيخ رحمه الله ويأمر يعني يقول يأمر اعلم يقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. إذا قال مثلا المخاطب مروا بشيء اعلم، فهذا أمر مهم يجب أن يتنبه له ويحضر ذهنه ويستعد للنظر في ذلك، فهو أمر مهم أنه يجب علينا. ثم هنا يقول علينا، الضمير جاء ضمير الجمع، يجب علينا تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل. وعلينا يعني على الأمة كلها أو على الخلق؟ قل على الأمة ولا على الخلق؟ الذي يتعلم والذي يقبل هو الذي يقبل، يعني أمة الدعوة ليست مخاطبة في هذا، مخاطبة في أنها تقبل الدعوة أولا، وإنما هذا لأمة الإجابة. يجب علينا، لأن هذه المسائل التي يذكرها فيها ما هو عيني، يعني يجب على كل فرد بعينه، ومنها ما هو كفائي. يجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. ثم قال الأولى العلم، مسألة الأولى العلم، يعني يجب علينا أن نعلم. والعلم المقصود به ما كلفنا به وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عام، يدخل فيه ما هو فرض على كل عبد، ويدخل فيه ما هو فرض على الأمة كلها فقط. إذا قام به جماعة سقط على البقية، لأنه لا يجوز أن يفوت الأمة شيء مما جاء به الرسول، يجب أن يكون كل ما جاء به محفوظا، ولا يلزم أن يكون هذا لفرد، هذا لمجموع الأمة. ولهذا استمر ولا هذه المسائل الأربعة التي ذكرها، الأولى العلم، الثاني العمل به، الثالث الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه أربع مسائل كلها. قال اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، فالعلم يختلف الناس فيه. أول العلم كونك مثلا تعبد الله، هذا واجب، واجب على كل واحد أن يعرف كيف يعبد ربه. أما علم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، معرفة الحلال والحرام والأخبار وغيرها، وما كله وما كل ما بلغ، فهذا ما يجب على كل أحد، لما يجب على الأمة في عمومها ألا يفوتها شيء من ذلك. فإذن يصح أن نقول هذه المسائل فيها فرض الكفاية وفيها الفرض العيني. فكل الإنسان مثلا يعلم أنه كيف يعبد ربه، كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يتيمم، كيف مثلا إذا كان عنده مال يؤدي زكاته، هو الواجب في المال ومن يعطيها، وهكذا. وكذلك إذا تعدى الأمر، مثلا عندما يريد أن يتزوج يجب أن يعرف حكم النكاح، الطلاق، الرجعة وما أشبه هذا، لئلا يقع في المحرم. إذا أراد أن يبيع أو يشتري يجب أن يعرف مسائل الربا وغش ومنح وغيرها، حتى لا يقع في المحرم، وإلا إذا لم يعرف ذلك وقع في المحرم وهو ممنوع من هذا، فيكون آثما في تركه هذا. فإذا هذه تختلف اختلاف الناس. ثم يقول الثانية، المسألة الثانية العمل بالعلم. العلم وسيلة والعمل هو الغاية، هو المقصود. والعلم الذي لا يعمل به يكون عذابا على صاحبه ووبالا عليه. فالعلم مثل الشجرة، والعمل هو الثمرة، ثمرة الشجرة. الشجرة ما هي مقصودة لذاتها، مقصودة لثمره. فالعلم يقصد للعمل. فإذا لم يعمل الإنسان بعلمه فعلمه وبال عليه. ولهذا جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أحدهم عالم لم يعمل بعلمه، كما في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم وغيره، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأول من تسعر بهم النار ثلاثة، مجاهد وقاري ومتصدق، فيؤتى بهذا ويقرر بنعم الله عليه فيقر بها. فيقول الله جل وعلا له: ماذا صنعت؟ يقول: يا ربي قتلت فيك حتى قتلت. يقول الله: كذبت، ولكن قتلت ليقال هو جري أو هو شجاع وقد قيل، يعني إنك قد تحصلت على أجر عملك، وهو الطلب من الناس كونهم يثنون عليك. ويؤتى بالقاري ويقرر بنعمه بنعم الله عليه فيقر بها، يقول: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته فيك. يقول الله: كذبت، وكذلك ما تكون له كذب، ولكن تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. فيؤمر به إلى آخره، فيؤمر به إلى النار. فالمقصود أن قوله العمل، العمل بالعلم، أن هذا فرض لا بد من، إذا علمت شيء فاعمل به، وإلا فأنت قد وقعت في المخالفة، وقعت في الذنوب، والذنوب هي وسائل وأسبابا لعذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. فيجب علينا أن نعلم ونعمل. ثم العمل أيضا يختلف اختلاف الناس، إنسان يجب عليه ما لا يجب على الآخر، ولكن الأمور التي حددت لنا محددة، ما هي يعني مطلقة هكذا اعلم واعمل، هي مطلقة محددة معينة. أولا العبادة، عبادة الله، وعبادة الله هي طاعته فيما يبلغه الرسول عنه، طاعة أمره واجتناب نهيه، على وجه الخوف والرجع، تطيعه ترجو إحسانه وثوابه وجزاءه، وتترك ما نهاك عنه خوفا من عقابه، وكذلك تفعل ما أمرت به خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. فلا بد من الخوف والرجاء فيه، لا بد من ذلك، لهذا جعل ذلك ركن العبادة، يعني خوف الرجاء وركن العبادة. فالكون هو الأمر محدد، العمل محدد. الصحابة كانوا يهتمون بهذا الأمر كثيرا، فيأتي أحدهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فيقول: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وأيضا هذه على كل أحد. أما عبادة الله فلا بد منها، ولا يمكن ينفك عنها الإنسان بحال من الأحوال ما دام عقله موجود. ومثلها الصلاة، لا بد أن يقيم الصلاة، ولكن إن كان صحيحا صلى قائما، وإن كان عاجزاً صلى حسب استطاعته. وما دام العقل موجود عنده والفكر موجود، يجب أن يؤدي الصلاة ولو بالنية، ولو بالنية إذا عجز عن الحركة بنيته، فهذه لا تسقط عن أحد. ومن الخطر الذي يقع فيه كثير من الناس، أو إذا مرض أو دخل مستشفى أو ما أشبه ذلك، ترك الصلاة، قال: أنا ما أستطيع أتوضأ وما أستطيع أقوم وكذا وكذا. يجوز أن تموت وأنت ترك الصلاة، هذا خطر، نسأل الله العافية. فلا يجوز أن يترك الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، على جنب. وكذلك الوضوء على هذا النحو. وهكذا يعني الصوم، صوم رمضان يجب على الإنسان ما دام مستطيعا، فإن عجز فلا لوم عليه، ولكنه يطعم، لا غير ذلك ما هو معروف بالأحكام. أما الحج، لا يجب إلا على المستطيع أيضا. الأمر سهل هذه التي، ولكن وجب العبادة أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. فالعبادة أنواع كثيرة، لها أنواع كثيرة كما تأتي الإشارة إليها. فهذا بالنسبة للعمل. الأمر الثالث الدعوة، الدعوة إليه، الدعوة إلى العلم. والعلم هو الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم يجب أن يكون له نصيب من إرثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مسلم يجب أن يكون. ولهذا قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا أمر. والله جل وعلا يقول يخاطبه، والخطاب له خطاب للأمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، هذه الإشارة لشيء معلوم معهود، يعني الدعوة التي يقوم بها هي سبيله صلى الله عليه وسلم. ما كان يعمل التجارات أو القصور أو غيرها، وإنما يعبد الله ويأمر، يدعو إلى عبادة الله ويأمر بذلك. ولهذا كانت حياته كلها قدوة. اتفق العلماء على أن السنة سنته، أقواله وأعماله وتقريراته اللي يقررها بها، هذه حياته كلها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله. في مسائل الشيخ في كتاب التوحيد على هذه الآية يقول فيه الإشارة إلى الإخلاص، أن الدعوة يجب أن تكون خالصة لله، لأنه قال أدعو إلى الله. لأن بعض الناس وإن دعا في الظاهر إلى الله فهو يدعو إلى نفسه، فلا تنفع، ما ينفع ذلك. فيجب أن تكون الدعوة خالصة لله. إذا دعوت أنت تمتثل أمر ربك متبعا لرسولك صلى الله عليه وسلم، ترجو ثواب الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا من حمر النعم. نعم هي أنفس ما يكون في ذلك الوقت من الأموال، ولكن المقصود خير لك من الدنيا هداية رجل واحد. وسواء كانت الهداية من الكفر إلى الإسلام أو كانت من الضلال إلى الهدى، كونوا مبتدعا ضالا فتخرجه من ضلاله إلى أن يهتدي، كله سواء هذا وهذا. فهذه المسألة الدعوة إلى الله. الأمر المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأن الداعي لا بد أن يسمع ويناله ما يناله. الحق مر، ما كل يقبله ولا كل يريده. فإذا دعوت إلى الله جل وعلا فيجب عليك أن تصبر على ما تسمعه وما ينالك من الأذى، لأنك لا تدعو لا لنفسك ولا إلى دنيا، وإنما تدعو إلى الله، والله يثيبك على ما ينالك في هذا. والصبر كما هو معلوم ثلاثة أقسام لا بد منها، لا بد من هذه الأقسام الثلاثة لكل مسلم، أن يصبر على طاعة الله، وأن يصبر عن المعاصي معاصي الله، وأن يصبر على الأقدار التي قدرها الله. وكل شيء بقدر، كل شيء يقع من تقدير الله جل وعلا. إذا وقع الإنسان شيء يؤلم أو شيء لا يريده عليه أن يصبر، ولكن هو يجب أن يعمل على الحق. هذه كما سبق في أول الكلام أنها كلها فيها فرض الكفاية وفيها فرض العين، يعني التعلم والعمل والدعوة والصبر، هذه كلها تدخلها فروض الكفاية. ولهذا تعبر المؤلف دقيق رحمه الله شيخ الإسلام، قال يجب علينا في هذه كلها أعلم، بخلاف ما سيأتي فإنه يفرده. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.